بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمك علما. وبعد كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى أسامي المتخصصات. أخذنا التخصيص بالشرط والتخصيص بالوصف والتخصيص بالاستثناء، ووقفنا عند الاستثناء المنفصل والاستثناء المنقطع. فقالوا أما الاستثناء المنقطع بعد أن أخذنا المنفصل وما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، قالوا أما الاستثناء المنقطع وما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه. نعم تفضل. وأما الاستثناء المنقطع فهو ما كان المستثنى من غير الجنس المستثنى منه، وهو مستعمل وقد ورد في القرآن والأشعار. مثال قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى. وهذا دليل على أن إبليس ليس من جنس الملائكة، بدليل فكان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم. وأن إبليس تنطع بأنه مخلوق من نار والملائكة مخلوقة من نور. نعم. فهذا استثناء منقطع. ويسمى استثناء منقطعا وليس تخصيصا، يعني المفصل هو التخصيص، لأنه من الجنس، أخرج من جنس ذلك الشيء، فأنجيناه آله إلا امرأته، فامرأته من جنس آله، فهذا تخصيص لعموم الأهل، فأنجيناه آله، يعني آله هذا عام مخصص، لأن امرأته لم تكن من الناجين. نعم، فأنجيناه آله إلا امرأته كانت من الغابرين، فلبثت فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، فالخمسون من جنس الألف. نعم. ويسمى استثناء منقطعا وليس هو من المخصصات. قاعدة: يجوز أن يستثنى أكثر من جملة. هذا كذلك من توابع المسألة، يجوز أن يستثنى الأكثر من الجملة. يجوز، ليس دائما الاستثناء هو الأخذ بأقل من النصر، يعني لا يعني هكذا يتصور البعض أن الاستثناء يكون للأقل، لا قد يكون للأكثر. جاء طلاب إلا 10 وطلاب 11 فهو واحد. قاعدة: يجوز أن يستثنى الأكثر من الجملة، والدليل على جوازه قوله تعالى: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ثم قال: إنا عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فاستثنى الغاوين من العباد، واستثنى العباد من الغاوين، وأيهما كان أكثر فقد استثناه من الآخر. نعم، أيهما كان أكثر فقد استثني، لأنه عندما قال: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك، استثنى العباد من الغاوين. ثم في الآية التي تليها استثنى الغاوين من العباد: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. نعم، فأيهما كان أكثر، يعني يجوز أن يكون مثلا: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك، أن يكون العباد أكثر من الغاوين، يجوز. واضح؟ وفي الآية التي تليها: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، قد يكون الذين اتبعوه أكثر من العباد. واضح؟ يجوز. ومثله الحديث القدسي: يا عبادي القدس بالتسجيل، التسجيل القدسي من القدس. ومثل الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته وقد أطعم سبحانه وكسر أكثر من عباده. قاعدة: لا يجوز استثناء لا لا في محلي هذا من جبل الموانع شد فحول شوكانية شوكانية غنبي وإلحق بآل السنة يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمكم هو مطعم سبحانه وتعالى الذي يبقى جائعا يموت يهلك أقول لك عادة هكذا الله سبحانه وتعالى أجرى الأمر فإلا هو أن يطعم حتى لا يموت وإن كان مرة في الجنة تكبر فالمطعم هو الله أولا وآخرا فقوله هناك وقد أطعم سبحانه وكذا أكثر من عباده ليس في محله ليس شاهدا عن الباب نعم ليس في الاستثناء لأنه هنا والله أعلم إلا بمعنى سوى يعني أنت جائع دائما جائع إلا إذا أطعمت كثير فالمطعم هو أنا سوى الذي أطعمه فليس بجائع وهو المطعم سبحانه وتعالى وهو الكاسي سبحانه وتعالى على كل ذلك أما من حيث الصناعة لا بأس بذلك ومن حيث المعنى لا يستطيع نعم مثل أول يوم هذا يعني ذكره في الإرشاد الفقهي نرجع له عندي الشوكات نعم قاعدة لا يجوز الاستغراق ما هذا قاعدة مهمة جدا ولا يعني عليه العمل كثير استغراق الاستثناء باطل مثلا تقول أنت طالق ثلاثة إلا ثلاثة وقع ثلاثة باطل استغرق المدة منه ولذلك يجب أن يبقى من المستثنى منه فرد واحد على الأقل قاعدة لا يجوز الاستغراق في الاستثناء فلو قال امرأته طالق ثلاثا إلا ثلاثا بطل الاستثناء ووقع الثلاثة نعم وقع عليه الثلاثة ملغى الاستثناء هنا ملغى هذه قاعدة لا يجوز الاستغراق في الاستثناء قاعدة مجتمعية قاعدة إذا تعقد هذا المثال في الأسبوع الماضي يعني أنا خلصت بينه وبين الشرط كما تعاقبنا ذلك في الذين يرمون المحصنات قاعدة الاستثناء يرجع إلى الكل أن فلو قال امرأته طالقة يعني تلقب ولا قال بمعنى تلقب قاعدة إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض يعني هنا الاستثناء إذا كان عقب جمل معطوفة بعضها على بعض لأن الاستثناء يرجع إلى الجميع الناس فمثاله كغير الاستثناء على الإجماعي حق والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ثلاث أحكام حد عدم قبول الشهادة أبدا والحكم عليهم بالإسر إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلح فإن الله تواب حكم الله نعم إلا الذين تابوا هل أن الذي تاب الاستثناء يرجع على الكل على المعصومات كلها أو على المذكور تأكيد إن الجمهور قالوا أنه يعني الجمهور قالوا أنهم يرجعوا إلى التأخير أن الفسق وصف الفسق سقط عنه لكن يجلد ولا تقبل له شهادته لأن الله يعني قيدها بالتأبيد نعم تفضل قاعدة إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع إلى الجميع وذلك مثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يعني هنا الاستثناء رجع على وصف الفسق دفع عنه وتقبل شهادته. طيب والحد ما لم يفعل به؟ قال هذا يعني يحد وإن كان يرجع عليه لكنه يحد. واضح؟ نعم. وقوله والذين لا يدعون يعني لا يرتفع، هو الاستثناء يرجع عليه لكن لا يرتفع، يعني ان الحد حدود لا تدرك الا بشبهات. نعم. وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا من تاب عن تلك الأفاعيل، فمن تاب تاب الله عليه، هذا هو الأصل في الشريعة الإسلامية. نعم. فقوله تعالى الذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزول من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، أي أن من تاب يعني التوبة تجب قبله ما قبلها، فالاستثناء هنا جبر قبله، ف يعني يرفع عنه الإثم و يجاوز من عذاب الله تبارك وتعالى إذا تاب عن أن يدعو مع الله إلى أن آخر، يعني تاب عن الشرك وتاب عن قتل النفس بغير حق. التوبة هنا قيام، وتاب عن الزنا يعني عن المحرمات، يعني آمن بالله ووحده وعمل بمقتضاه الشرعي. نعم. فهنا الاستثناء يرجع على الجميع. الخلاف المشهور في أصول فقط الآية الأولى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأت بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهنا هو الخلاف بين الشافعية يعني الجمهور والأحناف في هذا، هل أنا الفتنة يرجع إلى الجميع أم لا؟ فالأحناف قالوا في قوله تعالى إلا الذين تابوا يرتفع عنه وصف القسط لكن لا تقبل له شهادة، لا تقبل له الشهادة. هنا خلاف في قبول الشهادة بالنسبة للحد، هو رجع الاستثناء إلى الجمهور لكن بقي الحد لأنه نص، يعني لا يقبل الاجتهاد نص، يعني هو محدد واضح بالنسبة للقاضي حده 80 جلدة، هذا كم كن لا يرتفع، واضح لا يقبل تخصيصا، لا يقبل رفعا أو نفعا. فبقي الخلاف في قبول الشهادة، الجمهور قالوا إذا تاب تقبل الشهادة، أما الأحناف لا، أما وصف الصدق ارتفع عنه لم يعسر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تأمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. نعم. إذا أذن يعني لهم ويجلس على تكريمته في بيته، يعني إذا أذن له له ذلك وإلا يكره وإلا يكره. نعم. وقال أصحاب أبي حنيفة يعني يرتفع الناس تركيز المجال. وقال أصحاب أبي حنيفة المهم هنا شاهد عندنا إذا ارتفع الناس واضح، يعني كان يعني كان مأذونا في ذلك، يعني ارتفع الناس و يعني حل الإذن يعني مكانه بالاستثناء إلا بإذنه، فالإذن هو الذي يشرع الأمر. نعم. وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يرجع إلى ما يليه. نعم. كما بينا وقلنا أن الآية الشهيرة في ذلك آية القاذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. ومحل هذا الخلاف إذا لم تكن قريبا مرجحا. قال ابن مالك وإذا جمع الكلام ضروبا من المذكورات وفي آخره استثناء فالأمر إلى الدليل، فإن جاز رجعه على جميع الكلام كان على جميع. يعني هذا هو يعني روح اللغة العربية، أننا نقول في مخاضة تتعلق بكلام العرب، استثناء من كلام العرب وفهم ذلك، ولذلك السياق والسباق واللحاق والقرائن الحالية والمقالية كلها لها دخل في هل أن الاستثناء يرجع إلى الجميع أو إلى ما قبله. نعم، وكله معتبر الأدلة العقلية والأدلة الشرعية حتى لا يكون هناك يعني تعارض. نعم تفضل. كان على جميعه كقوله جل ثناؤه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا. هذا يعني حد الحرارة، يعني قطاع الطرق، يعني إن الذين تابوا في هذه الآية اختلف في مسألة التوبة، هل أنه تاب قبل أن يقبض عليه أو بعد أن يقبض عليه تاب؟ خلاف. هناك من قال إن تاب قبل أن يقبض عليه لم يستثنى عليه، أما إن قبض عليه ثم تاب لا يقام عليه، وقيل أنه يعني يرجع على الجنة. نعم. ثم قال: إلا الذين تابوا، والاستثناء جائز في كل ذلك. والذي يمنع منه الدليل قوله جل ثناؤه: فجلدوه 80 جلدة. الدليل يعني منع رجوع الاستثناء على ان تجلدوه 80 جلدة كما كنت اقول لكم لقراءته. والذي يمنع منه لان الجلد حق الله تبارك وتعالى ولا يكفي. والذي يمنع منه الدليل قوله جل ثناؤه: فجلدوه 80 جلدة لكن الله يعني قلت ان ما كان حقا لله سبحانه وتعالى فهو مبني على المسامحة، ولذلك يرجع عليه الاستثناء، وما كان حقا للعباد فهو مبني على المشاحة، والجزء هو حق العباد لأنه تطاول على عرضه، فأنا يعني لا يشفى غبيني منه إلا بعد أن يعني يجاز على ذلك وترد لي كرامة، لأنه قذف مثلا أمي في الزنا وأختي في الزنا وقذفني بالزواج مثلا او انني ابن زنا، هذا كله قذف. والذي يمنع من الدليل قول جل ثناؤه: اجلدوه 80 جلدة ولا تقبلوا له شهادة ابدا. فالاستثناء هاهنا على ما كان من حق الله جل ثناؤه دون الجلد. تخصيص بالغايه للغايه حسان الى وحسن، وما بعد حد الغاية المخالف لما قبلها إبداله قبله. الآن أثر التخصيص بالشرط والتخصيص بالوسط والتخصيص بالاستثناء، الآن هذا التخصيصات هذا المطلق المتصل ليس بالمنفصل، الآن التخصيص بالغاية. إبداله قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. التخصيص ببدن ما قوله الآن في هذه الآية تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. يعني هذا استثناء لمن؟ أن ما بعد الغاية، ما بعد الغاية يعني خصصوا من هذا العموم، عموم قاتل الذين لا يؤمنون بالله، وهذا ما يسمى الإيمان بالذمي دافع الجزية، يعني الذمي هو ما من في ذمة المسلمين أي إمامهم، فحتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني حتى يعطي الجزية هنا تخصيص للغاية، تخصيص العموم الثالث. يعني هناك قصد أخرجنا الذين يدفعون الجزية عن المحاربة والمقاتل، واضح؟ لذلك هم صغيرون في اسم ذلك أمر آخر يعني بذلته حتى يشعروا بذلة شركية. كيف شكتوا اليوم بذلة؟ كيف شكتوا بذلة معنا؟ يعني الزكاة الزكاة معيش عطاء يعني واجب، يعني عبارة عن الفقير يعني صاحب حق، فإذا لم يعطي الغني حقه فالغني مغتصب لحقه، يقول لهم هذا المعنى وأنه شاع بين الناس. يعني شفت القصد بتاع المال المتراكم الذي لا يعطي الزكاة هذا تارك له حرام سحقا بالنسبة إليه، اغتصب حق الفقراء، عبارة تفقد سرق حقه. وبالنسبة لذلك من أدب المعطي الغني أن تكون يده تحت يد الفقير. نعم. التخصيص ببدل البعض من كل مثاله قول الله سبحان الله. بالنسبة لطلاب العلم كنا يعني عندنا شيخنا الشيخ محمد جنان الدرشاوي حفظه الله تعالى، يعني كان من الناس اللي وقف معايا عبارة يعني أكمل معي تصويرا ليش أكمل طلب العلم الخيالي بدون ما في هذا الزمان لا تستطيع أن تفعل شيء بقدر ما يكون عندك كمال أكثر بقدر ما تكون يعني طلبك للعلم أوسع وأسهل وأيسر في جميع النواحي. فنتذكر مرة أول حاجة دايما عندما يستقبلني ينزل شيء بسيط، هو أستاذ دكتور أستاذ دكتور التلميذ معناها شيخ الدكتور الأول الأمس السعودي كما في العلم يكون متواضع فيما أخلاقه متقطعة على علمه خاصة العقليات إماما نوري خران المنطقة إماما ديرشا كردي لكن أمه يعني أمه من ألبن لذلك يعتبر من ألبن معي العلمين كثيرة يعني خالد وجاد وأبوه شيخ محمد نور أخواتي وغيرهم يعني عائلة علمية كبيرة. نعم. فكان عندما يعطينا يعني المال يعني للإيجار ولا للمحيط يعني يقول لي هذا حقك والحمد لله أني تكرمت عليه أنه قبلت بالنسبة لي يبكي أكثر وما طلبناش منه الشباب اللي طلبنا هو عرض علينا خدمات ما مش أنه طلبنا لا طلبنا ورب تفخير من الله سبحانه هو الشيخ راشا حقي خالد لأنكم الألبيت يعني أمه وأحد الشيخ الشيخ محمد نوري أخذ بنت الشيخ إبراهيم حفظ المحسنين عائلة سوى رحمه الله ثم هذا الله كنا معارض هذا فضل الله الله أعلم حاله من أفضل ثم في الجزيرة قامشت من حاجة وديهم يفيد علي الاحتراز والنظام لنحفظ فيها تسلم من تسلمها للأفراد حتى ما شفت مسعى أصبحوا عملاء علمانيين قوميين عندهم عايزات كبيرة غير القرية اللي يكون فيها يعني اختفاء التكية بتاع الشيخ إبراهيم الحقي 99% ملحدين بعد ما كانوا ولاد مشايخ ولاد حكم ما فعلوا تطيع فيه معاذ الوصل في العربي لهم أصبحت عدم القومية وكذا لذلك هم بناوا في الدول كردستان الآن يحبوا يضيفوا لها شمال كوريا هي الحركة والقامشلي والمالكي الشيخ محمد جوزي من مالك آخر نقطة يعني في شمال كوريا اللي هي على أخو على جاية هفتة اللي هو لأن الفرات والعراق شقة الفرات لكها جزيرة البوطة اللي ولد لها شيخ البوطة شيخ البوطة كرد من البوطة جزيرة هذه الكرة يعني خون حر يعني خون حر مش باهر والعراق كله غير مبادئ قلت أصول فرشة. نعم تفضل. التخصيص ببدل بعض من كل مثال قوله تعالى هذا تخصيص خامس غير مشمول يعني تخصيصه ببدل بعض من الكل هذا في النحو هو في البدل هناك بدل بعض من كل عندما تقول مثلا هنا مثال ببدل بعض من كل إيه مثلا تقول الكلمة مثلا الكلمة ثلاثة أقسام الكلمة ثلاثة أقسام حرف واسم اسم وفعل وحرف فاسم هو جزء من الكلمة وحرف جزء من الكلمة والفعل جزء من الكلمة هذا بعض من الكلمة نعم مثال قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقوله ثم عموا وصموا كثير منهم لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يعني هنا الذي ما أعرابنا بل أعرابنا يعني ولله على الناس حج البيت يعني لله جاب مجلوم متعلق بماذا؟ متعلق بخبر مقدر محدود يعني كائن لله وواجب لله على الناس حج البيت أو حج البيت هذا مبتدا مؤخر مضاف مضاف إليه من استطاع يعني أصل الكلام حج البيت كائن على الوجه حج البيت لله على الناس لأن وجوب نفسه من قولنا على الناس يعني واجب على الناس نعم حج البيت كائن للناس كائن لله على الناس واجب على الناس من استطاع الذي استطاع إليه سبيلا فهنا من جسم اسم موصول بمعنى الذي في محل جر بدل من الناس بدل من الناس استطاع صلة الموصول وإلى آخره واضح؟ نعم فهنا يعني التخصيص من أين فهم الناس؟ قولنا من استطاع إليه سبيلا فالنفع لكن هنا الوجوب ليس لكل الناس إنما للمستطيع فكان الاستثناء أخرجنا يعني الناس أخرجنا منها بأن المستطيع هو جديد المراد بالخطاب المراد بالخطاب هو القادر المستطيع نعم بالزاد والراحلة يعني ثم عموا وصموا كثير منهم صراحة كثيرة أنا أقول لك تريك نحن من قدام في التكتيرات يعني مشرة ثم عم وصموا كثير منهم قولهم منهم من هذه من حرف جر والها ومن فرصة النطق على ضم في محل جر في حرف الجر ومن الجر طيب من هنا ما معنى السبعين كثير منهم من الناس يوم الناس منهم عم وصم بعض الناس عم وصم فهمنا هذا الاستثناء يعني التخصيص من كيف السبعي ضيق نعم هي المخصص من رب الدين على كل المخصصات المفضله التخصيص بالشرط التخصيص بالصفة التخصيص بالاستثناء التخصيص بالغاية وهذا القاعدة الذي أتى به بعض الكل التخصيص ببدل البعض من الكل يعني لا نستطيع أن نجعله قسما حسب رأيي وإنما نفهمه بالبلاغة والسياق العربي البديع يعني تستخرج بالمفهوم عندما تقول ثم عام وصم كثير منهم فهنا من هذه الفضيلة يعني من الناس بعض الناس هكذا أصبحت فضلية جزئية موجبة فقولنا بعض الناس عموا وصموا هذه القضية جزئية موجودة في المنطق لا الأولى، لأنه أسموا فتوى الناس في عقدها شوية لكن ثم قال المنطق الثاني بالكلية لقيمة ومال موجبة جزئية، أنا موجبة جزئية هنا نقيمة ويجب أن يكون ثالثة كلية، ليس كل الناس أو لا شيء من الناس انعمى وصبر وانفعل كيفاش بالعربية، لا شيء من الناس عمو وصبر، يعني هنا ثالث كلية نقيدها موجب كلية، بعض الناس عمو وصبر لذلك تضبط. نعم ثانيا المخصص لا حول له هذا سيأتي معنا في ليس كمثله الرد على الفجر وهو ثلاثة أحكام دليل الحس كقوله تعالى يدمر كل شيء المخصص المنفصل هو خارج من النظم اللفظ خارج نعم من عندما قلنا تدمر كل شيء بأمر ربها في ذلك انت هنا يعني هي دمرت كل شيء ام بقي شيء؟ بقي بالحس والمشاهده رايت انه بقي هذا تقصد بالحس نعم يعني السماوات والارض لم تدمر انما دمرت القلب الذي كتب الله عليها العذاب نعم شوهد عدد تدمير السماوات والارض وكقوله تعالى وأوتيت من كل شيء أوتيت من كل شيء لا لأن ما أوتي سيدنا سليمان لم تؤتاه بالقيس فهذا تخصيص بالحس والمشاهد يعني نستطيع أن نقول هذا عام أريد به الخصوص عام أريد به الخصوص أو عام مخصص مباشرة هو مخصص بالمشاهدة والتفكير نعم وعلم بالحس أنها لم تؤتى ما أوتي سليمان بتسخير الريح وهي يقول وغير ذلك الآن تخصيص بالعقل فهو تخصيص بدليل منفصل كقوله تعالى خالق الله خالق كل شيء يعني هل خلق ذاته وصفاته فلذلك خرج بالعقل هل أن الشريك خلقه؟ لا مستحيل فخرج فخلق كل شيء أي كل ممكن كل جائز كل جائز نعم دليل العقل كقوله تعالى خالق كل شيء خص العقل ذات الله وصفاته فإنه لم يخلق أضيف إلى ذلك كما أن الواجب لا يتوجه إليه القدرة لذلك المستحيل لا يتوجه إليه القدرة لأن الخط ما هو الإيجاد وهي وظيفة القدرة مع الإرادة تحقيقا والعلم انكشافا نعم فإنه لم يخلقها فهي أزلية الدليل السبعي وهو عقلية إنه لم يخلقها فهي أزلية أكيد يعني ليه خص العقل ولا خص العقل؟ خص العقل العقل خص اللي يخصص هو العقل الفاعل يعني لم يقم بالفعل اتصف به الفاعل هو الله عز وجل يعني تعريف الفاعل تعريف الفاعل انه ليس فقط الذي يقوم به واتصف به ما في الرجل هل ان هنا الرجل فاعل يعني قام بالفعل او اتصف بالموت فهنا العقل اتصف بالتخصيص لكن كذلك الجد كان مجازا اتصف بالتخصيص لان المتصرف حقيقه ليس العقل انما النفس فهو نعم إنسان فهذا مجاز عقل نعم. فإنه لو نخلقها أجلية يعني هو كلام صائب لكن ليس تحت كلام محقق له. فعندما ذكرنا الممكن والجائز والممكن والواجب والمستحيل والقسم لا ينتهى الحديث. هذا بالنسبة للفهم أحسن حقب العقل، لذلك هي مدار العلم، مدار العلم. ثم القصة الثاني أو الجانب الثاني التصور والتوصيف. واضح أن يكون لك تصور تدرس ما معنى التصور والتصديق، لأن العلوم كلها تطورات وتصديقات. أول يعني المرة ما أن علم الله تبارك وتعالى لا يوصف بأنه تصوري وإن وافق ذلك، ولا تصديقي وإن وافق ذلك، ولكن علمه حصولي لأن العلوم ثلاثة: حصولي وإلهامي وكسبي. والكسب ينقسم الى اختياري يعني الى اختياري واضطراري يعني قتل. نعم. اول ما نظري اولا تخفيف الكتاب بالكتاب، مثاله قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآن بعد ما أخذنا التخصيص بالحس والتخصيص بالعقل، الآن التخصيص بالسمع، وهذا أوصافها على أعتبار أقسام. تخصيص الكتاب بالكتاب، نعم. الآن تبع أمامي نص، أمامي نص كامل. مثاله قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فخصص بغير حواس، يعني هذا التخصيص مهم جدا، يعني هذا كان امتحان للكتاب هي، جاك امتحان هذا الكتاب. نعم. عندنا لفظ المطلقات عام، لأنه جمع مخلف إلى بألف فهو عام. طيب عام لماذا؟ عام الحامل قبل الظهور بعد الظهور الحرة والأمان. لأن ثلاثة قروض الحارة كانت تشمل يعني العام يشمل الحارة، هذا حارة حاملة حاملة يعني ليست بحاملة قبل الدخول وبعد الدخول الضرر الأمن الحاضر وغير الحق. الآن أي المفرق؟ حاملة تدخل في آية كلها حاملة داخلة من خصصة في آية منطقة أنا أشوف كل الاتهام هذا. لسه أخذ لحظة ليه؟ أما طلع عندك لحظة ليه؟ والله ما أخذ لا حظة. لا أي حامل تخرج فيه وأولاد أحمد. يضام حمله. طيب عندنا قوله تعالى الأحمال أجل هنا أين يضعنا حمله بلاد في أخيرها ونصر كما لكم عليهن من حتة تعتدين عبدالله. وإن الذين لا تحكم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل فما لكم هو في وضع الحائط داخل في هذا الوضع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم من نسائكم فطلقوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه الآية قد تقرأ أمركم. نعم. والمسؤول بها لا عدة على مجتهدات لا يفعل كان شرعي. قال تعالى: ولذلك انتم من المحيط من المحيط من مجتهداتكم ان ارتبتم فعدتهن ثمان ثلاثه اشهر واللائي لم يحل. فهذه الايه خصصت اليائس والصغير اللواتي لا يحلن. فاليائس والصغير تقول بقى المستحيل عدتها ثلاثه اشهر. الان قال تعالى: فاذا احصنا فاذا تزوجنا يعني الدماء فئتين مصطلحيتين يعني اذا زنينا فعليهن نصف مع المحصنات من العدد. ولذلك في القياس هذا قياس لما الامر حدها نصف حد المرأة حد الزنا بجانب الرفق يقاس كذلك عدتها فعدتها النصف بالقياس. الأمام بالقياس عدتها نصف عدة المرأة. ثم المثال بين الاخوات اخرج الحوالي وقوله اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. أخرج المطلقة قبل الدخول وقوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. يعني لم يأتي بمسألة الحمى والحر هذا زيادة منه. نعم. أخرج اليائسان من الحيض واللائي لم يحضن. نعم. اكتب زيادة الصدر. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.